بعبد مذكور إلى ولي المؤمنين وسكور قل يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي كثير أدبت فولا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا دتمن أدبت فولا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا دتمن أدبت فولا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا دتمن نباتنا بعقد الإيمان فجر الجميع بالأمان حفيظنا به وبالإسلام فلغت الكل عن المنام قدم زيد البرايا أحمدا والأنبياء والأولياء من حمدا ودي صلاة والسلام أبدا لهم كما أقضيت من لم يعبدا إلى نبي خذ صلاة والسلام والأنبياء ورد من جل الكلام على نبي محمد وآله سل وسلم وتدي سؤالي للمنتقات ما يسرى بلا نهاية الوكلمة تقبلا يسر لزيد ولا مختارا يا باقي انتعال ومختارا نافع سل وجسد في أبد على الذي لك يقول من عبد أقم صلاة لجميع الأنبياء ورث بتتيم واذكر قدبيا نافع سل وجسد احترام على نبي والأهل وسب الكرام صلاة جرعة العظيم سمدي على النبي وآله والحمد ودمك إذا الحدى إذا الحدى يا من حباني بمحكي العدى أعوذ لكل مظلم ومظلم مسرة يا من جراني سلاما لكل مؤمن وكل مؤمن أعوذ بسرات لزوج مؤمن مدى لكل محسن ومحسنا أهلا بسارات ترى مستحسنا وجيل أمة رسول الله علي خير صلوات الله مدد من مدى يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا زكور يقول لي كن فيكون حاجي منك في لائق ولا تاجي نوى يدعي ابنك لخيري ابدا تيزا ازا كل من لم يعبدا وجيه من قدام وواسمه واسمه مجد من لم يثمه نبي صلى عليه بتديم رب جلا إجابة الرجاج والأهداء إلى سواهم ثمد الوداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمد خير مرسلي عن الذين كفروا بنزري ولكم النصر عزيزا عاجلا وبسيركم عاجلا وآجلا قل لي ذوي الإيمان ما يزيد حبك على من لا مزيد أو لي ذوي الإيمان يذكرني إلى إجابة ويسكرني ورسول المتحد سلي وسلم يا مجيد من جهد لمن لقى والآل وسب الكرام أوسم سلامك وجدي بالمرام يا من لا الحق كما سلقون يا مغليا أخليتني أنتني ناجيتك اليوم وأفراجيا ولي قضيت دون زك الحانيا أوزل لأمة نبي أهملا وسليا عليه في من حمدا نزلا عزيزا يسمج الكبار مع زغار العلم من بارا سن الحديث والذراع كالكتاب عن المزيد امتنع من المتاع رابع من الكتاب والفراء مع العادي في زاري زبر آتيت الجميع دون سدبي ولتقول سنة وقت نبي لي أوسد الذي أريد أنفعي يا الوراء يا مخليا المدفعي ما عود قد تدر لي بمتغى وقلت لي ما عود ذوقها وجاد لي ما لا يزال وجبا في عقل الجزالين الجبا مدد لي مدد من لا يخفى أليس عند كريم الأخفى نجويت كل مقلاني فلرب لما يسر دوام الزابر يا الله يا أحمد يا بصير قادر يا رحيم يا نذير نجيت من جيت على قماء من الشياطين والذكر يسمع وجاءك ذكري الى الرحمن المالك الرحيم ذي الازمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالامن صفا خلدي اكرمني رحمن اكراما كفى كليتي در وفيدي وكفى ناجيت ربي بساري رمضان ساري رمضان والمنى والفيدان امني الدعام بيزرق شمدا لغير العين من ثوبا الأبمدا قلوب جملة العينات وجهت لغير الدري والمناني وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا هي توجهت ورب المتقوا إلا الذين ظلموني قبله لعد مدرتي كذا أكل قبله عن انت والمدرتي والبلوى بفجر مخلم بيقاد القلوى لا زفاريا إلى جلادي دار المنى والأمن والمنادي يجرها كلية بالكتابي بلا معدد ولا إجابي ناجي جاد ناجي تكريمي ولم يزل بنافع كريمي إليه وجدنا خطابا مع اليقين يا فؤادي تابا نسرتني فإنك النسير ما حوت أيدي إنك البصير زمن قد أوسمت لي في رمضان ما رمت منك قبله كفيتان ردت لي في الذي أحببت لي وجالك الأذى سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة فقلت الانفعالا لواجبك الكريم يعيش الفرجا للمؤمنين والدعاة فرجا مسليا مسلما على نبي بذير كل أقرب وأجنبي واللي وللمسلمين فرحا يا من محى أني الأذى وترحى محى جماعة الأيام من بلاء يا من جميع حجمي تقبلا نجع يا للمزرع بعد سرع مع سلام من إلى أم القرى يسر لهم به لزيد عسرا فكل ما يسرك تيسرا ناجاك عبد خليم ربك مرتجيا ليل المنى من النكا فات الذين سعد بالخير وقاء من لمس بالدير اكرم جبرائيل بالعين وكبت الفجار في الجين شاخ الذين ترك العبادة لنار مهما لم يجل أبدا تعيب من أراد أن يكون ما أكرمه من له لم يدمع جزاء من بارد تناسبك فكل من أبكاه تلك في بكاء إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا وجودهم سكان على قارب والكل منهم من شديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي يتباهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بمعاشرهم مخلدون من أعطوا بلا انتلاب والكل بالبسر ذو انقلاب رجاهم محقق وملك في يبت ما الآراء مريب بلا هم يلا وليس يكفي أما مبارد الولي فمنزل بالله آمن واسم الله وأدو سبحان وجباق القمى هو الإله وهو الرحمن وهو رحيم وله الأسماء مني له أنفى أمجل وسكور ذا خدمة جمتها الحق الشكور وعرض جملة من المباحي لمن كفاني يأسر نباحي أذكره وقادري يقدانا أما كفاني الحرب والجدالا سبحانه والكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو الكميد تسليم من لله وجهه الكرم على الذي به كفاني الخرم لي خادم وخاباني لم ساري الحمد لله بالانبياء الحمد لله بالبهي برات المفير ليس كفا الا على من نكى للمخا للمصطفى وجهت ما قد سرفا لخير آيتي سوى وانصرفا أجمد باكرا مناق فذاق ولي إلهي إقاد تقيدا من لك ربي مالكي كليتي آلي لعوك أمني كليتي من لك ربي مالكي كليتي آلي لعوك أمني كليتي ملك ربي مالك كل يدي آلي لك أملي ونيتي نددت بالله وبرسولي من غالب الأقوال بسولي براج إله من فتي ومن كل نغاق وسعادتي جمل براني مراج نفسي بلبي صلى لي بسلام طيبي هو الذي لم أره ولا أراه في زنادها ولا محمد صلى عليه وسلم وسيل ريله ولي قاد الكلام فرحني الأكرم جل يدوم بأنني كريم وخديم على الذي طلب الدنيا القديم لو سلام ذي البرية القديم لمن له كل يدي بعد حمدي عن خالفني أبدا ملك الذي ليس له مبين لي قال ما غاب عن المبين ناجاني الأليم والخبير وجاني الواثق والكبير ناجاني الأليم والخبير وجاني الواثق والكبير فرحني جميل نعم النافع أهلاني الميت وهو نافع ساق مكاري لمن قد نحى مدرتي من يقول ينحى ملك الملك والملك والمالك الذي لا تملك أجلا كبيرا وثوابا وجلا والوعد لي في رمضان الجزاء أجل الذي ما إنا لا ينبغي وسلا لي وما جلاه الغد قمة خير عالم رحمدا على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم السمد يا الله يا قادر يا ممتدر يا من لا يجد أبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفتنة فوق السرور I'm قادني تجير وتكريما أهديتني من قد أنت كلما مدى من أذن محوت سلما قابلني من مالوك فان أحد لما لغيري سغى كل من جحد أكرمني بقل والله أهد ربي ولم يكن لواك فان أحد ما جاني الله بكارم سمد تراجي ربي كواني الكرد والجاري الأكرم أنفى الكرم والجري بغير الدلترم أسألوك رمتي القسيدة خارقة لعادة مفيدة يا يا قيوم سلي بسلام يا يا قيوم سلي بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صلي وسلم وتقبل ذا الكلام منا على قريب الأنوف بما يفق سن من محروف ينازم الأنوف قل إرباح يا من كفى تقولي والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مكرم يا لا جاكاتك القديم وتسلا مسلما على متاته الاقلام دعوتي بالحقان ربي المهين ملك نفسي وشايسه الحين اما شبه الدنيا وزادي هجرا والقادري اوى وليث فجلا ولا جلب ربي ورايا والقادري من الجاب رايا جمال جيم ولي سوايا سوزي أرجيم حسين عن اللحيم والفجاري قوم بجي العالمين جاري أكرم من بجي يوم الكتاب وسالمي أن يعني بالعتاب لم يرحمي إلى دخول الجنة غير البزارة العلي سلم لم يلودي سجن ولا وليد ومريد الجلال عيد أفضل يترم جون الله أبا ولا إله إلا الله أدعني الله وإنه بديه وقادني نوع بأنواع بديه برأني الخالق من سواه وقادني من لا يرى سواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله بي سكنت تزيان الأبدار والمفاسد سلامتي من جانب الفاسد أكرمني الله بذكري وما يختار ولي أفاد نقما فهاتي الله كرام الفرار وفي بقايا النبي سرا عباد الجلال والكرام لي خلد المراقب الكرام إلا يقعد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لا تعزف أبدا في كوني يا للبديع عجبا من كوني إن النسيم من الإله حيث غاب أن يكون وفيه فوت دلني الله على الله بلا دوري النوع الذي تقبلا هذا البلاد أمام الحسادي مسمني حسن بلا كسادي وغاني باقي بسبورا تجارتي لدينا تبورا لم يرحمي ما قهاد الله قتلا ولا اله الا الله يقودني بالهجاء زمني من كان لي وليس فاتمني دعوة ربي بلسان عربي بلا نهاية وتاب قلبي لدى الجزائر منير تربتي نزع لي نور اللسان والكتاب أزمعن خدمتي لدى أهل الكتاب دير ما جبت للموسى بي أغنى يمين يا ناثر ومبين أداني الله وزاز لعين إلى جاء يا بث معين يا الله بمتباسم لي بيناه وبي خليل بن إبراهيم يناه وبي كريمك موسى أساله خدر وبي سعيد وإسماعيل يناه هارون وسعيد وآزم وآدم نام هود وجنب عيسى لود يناه ويوسف وبإسحاق وغيرهم من أنبياء ورد نبينا وبالمسارك ترى ثم زوديم جبريل ثم بميكائيل يلا وساهب النفل إسرافيل غابير وعيل خلعين عزرائيل يلا وبإجابة ثم زوليا إيمان والعاملين من الأعمال يلا وبصديق وبالفارق ثم بزين نورين ثم بسبتين يا الله بمالك جمدا يا سافري أبي حنيفة أحمد المحمود يا الله باللوح والقلم المحفوظ ثم بعر سك العزيم وبالجزئ يا الله وبالقرآن وبي توريت ثم بإما داود جاء به والروح يلا وبالقرآن وبي توريت ثم بإما داود جاء به والروح يلا بلغوا صلاتي وتسيدي من الليل الى والآل وصحبي والأزواج فيه دارين يا الله وافتح لنا كل باب إن كنت فاتحا لسالحنا من الخيرات يا الله واسلكوا بنا نهج الرسل إن وقفنا زلالا وترد لنا الجن وشيطان يا الله وكاملا كل ما نلوى ونقصد وابلنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل الذي ساب الوقت علينا وياتنا الكل الذي ساحر لنا بدانا وهب لنا رشودا توفيق الله ودامنا الكلاء دائم تدر بينا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كلا دائم تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كلا دائم تدر بنا قبل الوصول لنا يلا ويلا وكل لازما من كل ملكات وناجنا من بلاء يا دار يلا وآبد آبد ما قست من زلزلة جيدة والفقر يلا إعانة القلاد مع زلة غناد وفاقد آتس والجوع يلا وفينة والوباء والحرق ما غراه والبر لما ساخ والكاد يلا حر وبر ودن من قربة مقام دلالة آرج والخم يلا وابد وغدا يا دالة زلال والمدغ والقدم بزم ملقة بيلا وكل ما جنو من كل مراد ثم بسامين والنقصان يلا ومن قبل قديد ينزم آخرات ومن فجوحي ما يلاو يلاو يا من على كل شيء إن قادر وعالم عرس العزيم ستوى بالقهر يلاو إني سألتك أقل بل خاسئا متعوى يحن وإلما الفسيح ذنى في الله وجوبة غربلة ما مكنة رفيعة ما زوجة سالحة بالدين الله وكل مضيح زلالة من ترثي عزاد ما شرف من وسر للحين يلا إني جعلتك في دارين يا زقادي إذ الله فيني فكن ملجا يلا فلا تكلني إلى نفسي فأنك كن نجيبني أو سبحانك يلا وجل لساني وقل لساك لي كمان إن الممات المعمق إيمان يلا ثبت يقيني في قلبي بلا وجد أدعي قلقاك لقى يلا ولئ الموت راقة ومولاة من كل سر وكرب آخ يلا أفل ليجد معي حروف آخرين بالقبر لا تبين وجهر يلا وكل زيراني زين ما دفنا جدي فجد وعيد زم يلا لا جنب من المي ما قد يرويوني بل اروي الكل ما أخزاه يلا والنجمي وجميع المسلمين من والنجي والدتي آمين يلا وظلنا ولا وجمع يا رحم النفرا لنا سواك وأنت قرب يا الله في بجر ما قد قلنا وسلا ومن كروب ما خوف نجي يا الله أسقنا عاء من مالك سلما يتدعو من جميع الخلق يا الله من كان يرسل ساقيا ويلك ذا وفي الوين ثم يرساك يا الله محمد مسكين الأغيار قائدنا بجنة الخلد يوم الحسر يبلاهم عليه يسلم وسلم دائما أبدا ومن قبض ليوم الدين يبلاهم عليه يسلم وسلم دائما أبدا ومن قبض ليوم الدين يبلاهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يسر لي من يسر مسيري مختار لي بلا مسيري يسر لي ميسر مسيري مختار لي بلا مسيري ولا لعمري سواي مدرا بما على ثريد ومدفرا ما توجه المكاره ليا داخل هبا بذكره وهو ليا اول ديد هو ميرادي بلا مكاره ولا امرادي رجل غير جهدي شيطانا من ذيب الممر والاوتانا ولا لغير جهدي لعين يسوق لغيرنا المحين هدي يدي من الاله والنبي كل يدي سفر وسفه النبي ابغاني قال الهام قدت لي الايمان والبهام قدت لي اليوم برب فيكم سليم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من سيد على ورحمنا بقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكراكيم وجعلنا وجد يوم الدين على انفعنا بما سرد فيه من الآيات وذكرنا بما سرد فيه من المسلات وقل بتلاوتي النازلات إنك مجيب دعاة ألا متقف من حق من القرآن ورجع صنع ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تهذيب أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على ما غير ما أنزله أو تأجيل عند تلاوته أو كسر أو زجر لسان أو وقوف بغير وقف أو إدخال بغير مدخل أو إظهار بغير بيان وكل من على التمام والكمال والمواسم من كل الحال وظلنا فق من قرى مواديا أقوى ما لعب عرقب ولسان وأبرنا بالخير والسعادة والبسالة والأمان وعادتنا لا بسر والدلالة والدغيان والنبيل قبل الملايا من نبيل غمدي والكسلان ومن أمدى بغمين ومن جعال منكرين ونكير ومن أجد دال وبين جعال يوم البازي وعد رقابلا من الميلان ويوم الكتاب وتوجي لا داعي يا رحمن يا رحيم ربي بما يسرع الاذان قد فجا بجاء ابتلمان الاخر لجا امجد رب الكريم لا شريك له وستر اليمن نور تاتي الملا مؤمن ثروات الله في يمن علي في كل في كلا ادعو الى الذي امن واجبه بجمع الخصيان ما اختار من براء رمان بجميع خلق رحمه من يغني عن سليم قرانا وقرا وجمعة متبعة كل مفسدة وترى من فضيام جدوم الله يا مالك الملك يا مجد القادم كلام جميع الرايات الردع ما وتما قنا وقد من تردي إجابة لمن لا يخلجا اللهم انت بشهادة آجالنا وأبقي زيادة آمالنا وإجابة خطورنا وآسالنا وجل أمتك مسيرنا وما لنا وبسيالة فيكم على سلوكنا ومنهم علينا بتدحيكنا على من يتباق سالنا وسفنا بمسورنا وعجبادنا وأمنا بها وخل بلادنا وسائل بلاد المسلمين يا رب العالمين على عبد الاسلام ما قرانا خذوها ما تدعونا لرئيسينا ونبينا مولين عليه الصلاه والسلام ولارواح ابائه وامهاته واسواده وذرياته واسابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولارواح ابائنا وامهاتنا ومشايخنا ولارواح جميع المسلمين والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد خادم نبينا وامام المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله Yeah. Yang saya ucapkan betul-betul.